أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا

لا تواخذنا ربنا ربنا على تحمل واغفر لنا

Mm-hmm.

مثل